بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار نحو ذكر وجهك عنا. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي مؤهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نبدا درس اليوم باذن الله بختمه لابنتنا اسمها جهاد محمد حسن. ختمت ومعلمتها سماح حافظ. وعلى فكره كانت بنتها ختمه السنه العام الماضي قبل الماضي بنتها شيرين. طبعا مش محمد حسن برضه شيرين محمد برضه يعني فيعني ذاك الشبل ذاك الاسد زي ما بيقولوا. اللهم اجعلنا جميعا من اهل القران. إن شاء الله نبتدي كده نسمع الختمة وندعو على الله عز وجل أن ينزل علينا في هذه الختمة من رحماتي ومن فضلي ومن جودي يا رب العالمين. تفضل يا أختي جيهان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أحسنت أخبار البنك بلدي معلمتك ما شاء الله يعني الجد جدها يعني مش الواحد لما يكبر ما يظنش ان هو ما يحفظ القرآن وما يتفوقش كده زي الجدة جهان ابدا يتفوق بس الانسان عايز ايه ياخد الامر يا يحيى خذ الكتاب هو لما تبقى ما شاء الله الاخت جهان ربنا يبارك فيها والدة شيرين ربنا يبارك فيهما وشيرين طبعا ام واولادها ما شاء الله قوه الا بالله يعني البنات الصغيرين دول عيب يا بنات ما تحفظوش القران مش كده في ان شاء الله تقدم في زياده يا رب يزيدكم ولا ينقصكم لان القران في الصغر كنحف كايه كنحف ما يتنسى ما يتنسى وفي الكبر كذلك لو الانسان اخذه بقوه فاللهم منفعنا بما علمتنا وزدنا جميعا وربطنا يعني سبحان الله يعني انا هندعو للمعلمه سماح حافظ وندعو للطالبه جهان محمد واسال ربي عز وجل ان يرزقني واياكم يعني سبحان الله الرحمات تتنزل علينا الرحمات بفضل هذا القران الذي تعلمناه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بالمتشابه يتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلل حلل الجنه. اللهم البسنا به الحلل. اللهم اسكننا به الظلم. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولقلوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في القبر ونورا على الصراط ونورا بين ايدينا